حينما قالوا لنبيهم موسى عليه السلام عندما امرهم وقال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا، ما كانوا مؤدبين لانهم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع ارقى مستوى من البشر وهو النبي المختار لهم. اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. وما كانوا مؤدبين ايضا عندما قال لهم نبيهم عن البقرة وعن اوصافها، وعندما تدرج معهم حتى وصلوا الى الصفات المطلوبة قالوا الان جئت بالحق. ايضا كأنهم يتهمون نبيهم الذي يتعامل معهم بامر من ربه جل وعلا، يتهمونه بانه يعيش معهم بالباطل. قالوا الان جئت بالحق. ايها الاخوة الاحباب، ايات كثيرة في سورة البقرة تبين لنا طبيعة بني اسرائيل، وهي طبيعة مختلفة عن الطبائع التي عهدناها، طبيعة منحرفة ضلت طريقها واعرضت عن امر ربها وتشريعات انبيائها ورسلها. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، ملأ جالهم نبي من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. مجموعة من بني اسرائيل الذين ذاقوا الهوان وذاقوا الغل وذاقوا الذل والاستعباد، فلما انتفضت في داخل نفوسهم العقيدة الإيمانية جعلتهم يطلبون من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليكون قائدا لهم يقاتلون وراءه في سبيل الله. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يذكر لنا في هذه القصة صورة كاملة لأمة عندما تطلب لنفسها أن تدفع عن نفسها شرا وأن ترد عن أهلها وأولادها ضرا تطلب بحماسة، لكنها لم تكن قد تربت بعد، لأن تربية الأمم واجبة، تربية الأمم على أمر سليم ومنهج قويم واجبة، ولا تكون هذه التربية بمجرد الأمان ولا بمجرد أن الإنسان يريد من أمته أن تتربى فتتربى بمجرد قوله إني أريد أن تتربى، كلا، وإنما هذا الواجب لا يتم إلا بتحقيق واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تربية الأمم واجبة، لكن هذه التربية تحتاج إلى مقدمات. كيف تتربى الأمم؟ من الذين يشرفون على تربية الأمم؟ على أي منهج تتربى هذه الأمم؟ إذا لابد هذا واجب الأمة التي تريد أن تتربى، لابد أن يكون قبل هذا الواجب واجبات. من الذي يربي الأمة؟ وعلى أي منهج؟ لابد المنهج يكون موجود سليم. وأيضا هذا الذي يقوم بتربية الأمة لابد أن يكون ممتلئا صنوف من صنوف التربية وصور من صور التربية. فلا أتصور مثلا واحدا يقول لأبنائه: يا أبنائي ائتلفوا فيما بينكم واتحدوا حتى تهزموا أعداءكم، ويأتي بعد ذلك ويثير بين أبنائه الشقاق والبغضاء ويحدث بينهم إحنا وضروبا من الحسد والكراهية. لا أتصور مربيا يكون على هذا النحو ينجح في التربية. ولا بد للقائد والمربي أن يكون على مستوى القيادة ومستوى التربية. اسمعوا، قالوا للنبي: لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي يعرف طبيعتهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نحن انطردنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا، وكأن هذا الأمر دافع، كأن هذا الأمر دافع لهم أن يثبتوا على الطلب. فأراد النبي نبيهم أن يختبرهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كتب عليهم القتال اللي طلبوه، وإذا بهم يرسبون: اخرجوا لعدوكم. وقفوا: حاسبوا أنفسكم، أنتم الذين طلبتم هذا الطلب. جمل: تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهنا قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يجي الاعتراض: احنا بنذكر لكم بني إسرائيل في سورة البقرة حتى تعلموا، وبعدين حننتقل بكم نقلة، تعلموا طبيعة هذه الجماعة التي فسدت وطغت وأصبحت مسار إفساد في الأرض. ربنا يلعنهم كده: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من خلال القرآن أول ما قال لهم اعتراض: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كأن الملك من سماته ومن صفاته عندهم أنه لا يكون عليهم ملك إلا إذا كان لا سعة من المال. هم يعيشون للمال وهم يقتلون من أجل الحصول على المال، وهم يعيشون في الأرض فسادا من أجل الحصول على المال، وهم لا يرضون من أحد أن يعارضهم إلا إذا كان هذا الاعتراف يؤدي بهم إلى حصول على نفع آخر. اسمعوا ذلك الدليل: قال: إن الله اصطفاه عليكم. ومقومات القيادة والريادة لا ترجع إلى المال، وإنما ترجع إلى أمر آخر: زاده بسطة في العلم والجسم. في مقومات القيادة والريادة: بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. وأمر آخر: الأمر لله والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن الأمر لله إن الله اصطفاه عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وأيضا الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ايه الدليل على صدقك؟ شوفوا يعني هو جالهم ما الدليل على صدقك عشان نصدق ان هو ده فعلا ربنا اصطفاه علينا. كان عندهم اثار لنبي الله موسى عليه السلام ونبي الله هارون عليه السلام، وهذه الاثار طلبت منهم وسرقت. قال لهم نبيهم ان آية ملكه ودليل صدقي على انه ملك عليكم ان يأتيكم التابوت الذي سرق فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. مفيش بقى اعتراض، جالهم التابوت ووجدوا كل الاثار اللي كان مفقود منهم تحمله الملائكة. رأيتم الى هذه النعم؟ هل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. منهم الملائكة تحمل التابوت، تحمل ملائكة تحمل التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اللي يبدل نعمة ربنا فإن الله شديد العقاب. تبديل النعمة نعم، تربية. فلما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت بعد كده استقروا عليه ورضيوا به بعد ما وجدوا الآيات، فهو قائد، هو أعطاه الله بسطة في العلم والجسم، ليس دكتاتورا وليس طاغية وليس جبارا، إنه قائد مختار يريد أن يأخذ هؤلاء إلى بر الأمان، لكنه يريد أن يلقي عليهم اختبارا، لأن الاختبارات والامتحانات هي التي تبين معادن الأمم. لا تظهر معادن الأمم بالأقوال دون الأعمال، ولا تظهر معادن الأمم بالرجال دون الفعال. لا بد من فعال، من أعمال وفعال يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد المعادن فعال قيادة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم حيختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. اللي حيشرب من النهر ده مش هيكون من جنودي، لان ده اول اختبار، ومن لم يطعمه فانه مني. اللي مش هيطعمه ويشرب منه ده مني، الا من اغترف غرفة بيده. سمح لهم بس بان كل واحد ياخد غرفة يسد بها رمقه ويشفي بها ظمأه، بس الا من اغترف غرفة بيده. واول اختبار وهم خارجون للقاء الاعداء، عندما وجدوا النهر وعندما وجدوا الماء سقطوا فشربوا منه، شربوا منه الا قليلا منهم، قليلا منهم. ده اختبار. هؤلاء القلة الكفرة انصرفت، وانصرف طالوت عن ان يأخذهم معه في طروف الجيش، لان دول لا سحور. عندما وجدوا الدنيا وذاقوا حلاوتها ورأوا الماء الذي حذرهم منه نبي قائدهم سقطوا فانصرف عنه، فشربوا منه الا قليلا. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه ووجدوا الجيش المقابل لهم والمقاتل الدنيا كلها، هم خلة، هم شربوا اخذوا غرفة بيده، دول اللي مشوا مع النبي هم خلة، لكنهم عندما وجدوا الجموع الغفيرة من هنا ومن هناك ظنوا انهم لا طاقة لهم. الكفر الخلة دي ايضا لم تكبر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه سابوا النهر وواجهوا الأعداء قال هؤلاء القلة، قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. البعض منهم، لكن فيه مجموعة ثانية التربية عملت عملها وأثرت أثرها وأحدثت فعلها، لأن التربية هذه بعد دربة ومران قوي. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين لهم صلة بربهم وارتقاء إلى ما يطلبون من الله عز وجل فيحقق لهم طلبهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فلما جاوزه والذين آمنوا معه قال لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. درس يا أخوانا، درس عملي. القلة عندما يكون لها رصيد من الإيمان، القلة عندما يكون لها رصيد من الثقة بالملك الديان بالله الرحمن، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنود القلة دول اللي هم قالوا ايه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هؤلاء الذين ثبتوا عندما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا الى الله بالدعاء ان يلهمهم النصر وان يغفر لهم ذنوبهم وأن يثبت أقدامهم أمام أعدائهم. فكان كان الدعاء واصلا وكانت الإجابة سريعة. اسمعوا ذلك جيدا. فقال كم من فئة قليلة غلبت، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، احنا شايفين الكثرة من حولنا يعادوننا، يتآمرون علينا، يدبرون ليل نهار، يكيدون لنا كيدا في كل صغيرة وكبيرة، بل ويحاولون ان يضيقوا علينا انفاسنا، كل هذا موجود. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله، لا بقلتهم ولا بكثرتهم، فهزموهم بإذن الله. وهنا وقتل داود جالوت القائد المرعب المخيف، مخيف الذي لا يهزم جالوت، وقتل داود الفتى الصغير جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لابد من سنة الدافع. انتوا تفكروا ايه؟ تفكروا ان لقائنا مع الاعداء، اعداءنا يقتلوننا يتربصون بنا في كشمير، اقرأوا في كشمير الهندية قتل وسفك دماء، ولكن انتم لا تستطيعون مواجهتهم كثرة، فمين اللي بيواجههم؟ الله يأتي بزلزال وتقرؤون آية الله سبحانه وتعالى. إن عجزتم عن مقاومة الأعداء فالقاهر وهو القاهر فوق عباده، القاهر لا يهزم الله سبحانه وتعالى. نعم، كشمير الهندية والفلبين والصومال والأقصى وفلسطين وأريتريا، كل مكان عداء للإسلام، لكن فهزموهم بإذن مين؟ بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ايها الاخوة الاحباب، هذه ايات سورة البقرة حافلة في الحديث عن بني اسرائيل. وننتقل، التربية الايمانية تحتاج الى ايه؟ تجاوب الى ايجابية. الله يأمركم بشيء لابد ان تجيبوا الله عز وجل. الله ينهاكم عن شيء لابد ان تنتهوا عما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه. اما التربية نقول انها بالكلام، وليس هناك ترسيخ لهذه التربية بالفعال. فتأكدوا ان التربية التي تبنى على الكلام لا يمكن ابدا ان تنتج للامم ابطالا، ولا تنتج للامم رجالا، وانما التي تنتج للامم ابطالا ورجالا هي التربية الايمانية العاملة الفاعلة الواعية. واسمعوا ايات نختم بها حديثنا ايضا عن بني اسرائيل. في سورة المائدة ننتقل بكم نقلة كده. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. انبياء بني اسرائيل اكثر عددا من اي امة من الامم. اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. ماذا تريد منا يا موسى؟ انتوا خرجتم من الطغيان ومن الجبروت، وربنا نجاكم من فرعون، عايز منكم شيء واحد. انتوا هتواجهوا بلدة انتم متجهون اليها فيها قوما جبارين، وانتم مطالبون بمقتضى طاعتكم لي وايمانكم برسالتي ان تواجهوا هؤلاء الاعداء. معوا كده؟ وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، فرض الله عليكم فتحها وفرض الله عليكم دخولها. كل ارض المقدسة، ارض المقدسة الشام وفلسطين والاقصى، المنطقة دي كلها الارض المقدسة. خرجوا من مصر فارين ونجاهم الله من فرعون وطغيانه، فلما احسوا بالراحة فرض الله عليهم ان يدخلوا الارض المقدسة. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، فرض الله عليكم فتحها ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ده امر ولا مش امر؟ ادخلوا، امر اهو، امر لابد، واجب الطاعة، واجب الانقياد، واجب الاذعان. لا تستطيعون ان تنفذوا هذا الا بطاعتكم وتلبيتكم لامر نبيكم ولامر ربكم جل وعلا. اسمعوا، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. عايزين تعيشوا في الارض المقدسة، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. كان الاجابة ايه؟ طبيعتهم هي ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. شوف الفساد. يعني كأن الايه، ان الجبارين دول اول ما يلاقوا بني اسرائيل داخلين عشان سواد عيونهم وعشان بياض وجوههم هيفروا منهم. لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. لن تفرغ الامم من الناصحين، والناصحون لابد ان تستجاب كلماتهم وتستمع الى ويستمع الى توجيهاتهم ونصحهم. فاذا نظرنا الى الناصحين نظرة الذراع، واذا نظرنا الى الناصحين نظرة كراهية وبغضاء، لابد ان ينزل غضب الله عز وجل. اسمعوا ذلك جيدا، اسمعوا ذلك جيدا وعوه حتى تعرفوا. إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بني إسرائيل اضطروا من مسؤول له. قال رجلان من الذين يخافون، رجلان من الذين يخافون. يخافون من إيه؟ يخافون من عقاب الله عندما يعصونه ويخالفون امره، يخافون من عدم الاستجابه لامر نبيهم. قال رجلان من الذين يخافون، والدعاء بقى انعم الله عليهما، انعم الله عليهما بالايمان، انعم الله عليهما بالطاعه، انعم الله عليهما بالتقوى، انعم الله عليهما بالخوف من الله لا بالخوف من سواه. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. وسوء الادب يظهر في التعبير القادم. فاذهب انت وربك، اذهب انت وربك، دور على ربك اللي بيأمرنا ده، اذهب انت وربك. ارأيتم الى هذه الاساءة في الادب مع من؟ مع الله ومع الانبياء. هل تظنون ان هذه الطبيعة تتجاوب مع البشر؟ وهل تظنون ان هذه الطبيعة ترضخ لاي شيء من البشر؟ لا، وانما الرضوخ لن يكون الا اذا كان هؤلاء على مستوى راق من الايمان وعلى صلة وثيقة بالرحمن جل وعلا. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أيها الإخوة الأحباب، كما بدأنا هل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ثم زين للذين كفروا، كفار في كل مكان، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، عندما نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، نحن نريد امة تتجاوب مع اوامر ربها وارشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا ما وجدت هذه الامة فان هذه الامة يحقق الله لها النصر ويعينها على اعدائها ويهزم الاعداء على بعد منه. فما هو المطلوب من الأمة التي كرمها الله وشرفها برسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منهم أن يكونوا على مستوى الإيمان صدقا وعدلا ووفاء وإخلاصا وحبا. مطلوب منهم أن يكونوا على مستوى الإيمان نظاما ونظافة، نظام مجتمع ونظافة مجتمع وطهارة مجتمع. أنا لا أتصور واحدا يكون على مسؤولية رعية ثم بعد ذلك إذا ما جاءه واحد يطلب منه طلبا وهو هذا الطلب أمام هذا الشخص الذي على مكتبه يدير شؤون العباد تراه يسوف له او يؤجل له او يتركه، ثم بعد ذلك نقول اننا نريد مجتمعا خاليا من العقد، نريد مجتمع خالي من العقد. هذا الذي اعطاه الله عز وجل هذه المكانة ليخدم ابناء جلدته من المسلمين عليه ان يراقب الله سبحانه وتعالى. اذا كان مهندسا عليه ان يراقب الله، اذا كان مدرسا عليه ان يراقب الله، اذا كان مرشدا وموجها وناصحا عليه ان يراقب الله عز وجل، اذا كان ولي امر ولاية عامة للمسلمين عليه ان يراقب الله سبحانه وتعالى كرعية. ايها الاخوة الاحباب، اذا اردنا مجتمعا نظيفا طاهرا نقيا من العقد فعلينا ان نتجاوب مع اوامر ربنا وارشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب. اسمعوا، ها انتم اولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نريد من المسلمين ان يحققوا كل الواجبات المطلوبة منهم في المعاملة وفي السلوك وفي الاخلاق وفي التصور وفي اللقاء، حتى اذا ما كانوا على هذا المستوى اذا ما توجهوا الى الله ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اذا ما اتجهوا الى الله عز وجل بالدعاء وكانوا على مستوى الايمان فعلا يأتيهم النصر من عند الله. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. اسأل الله ان يوفقني واياكم الى خير ما يحبه ويرضاه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، وخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشفق عليه. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشفق عليه. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشفق عليه. ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الاربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.